يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أحد أو في إحدى الأيام أو في أحد الأيام من رمضان استيقظت فأكلت وشربت لأنني لم أسمع أذان الفجر ولم أعرف أنه قد دخل، فلما رأيت السماء وجدت أن وقت الفجر قد دخل، فهل يعتبر صومي صحيح؟ لا، الآن ثبت لديك إنك أكلت وشربت بعد طلوع الفجر فتقضي هذا اليوم، ما دام تبين لك أنك أكلت بعد طلوع الفجر وشربت بعد طلوع الفجر فتقضي هذا اليوم. نعم. يقول أيضا صمت يومين من شوال، فهل يقبل أو فهل تقبل هذان اليومان عما لدي من قضاء؟ حسب النية، إن كان نويت بهما القضاء يجزيان عن القضاء، وأما إذا لم تنوي القضاء فلا، لا بد من نية القضاء لأن القضاء واجب، لا بد من نيته من بداية الصوم، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، هذا في الصوم الواجب، صوم رمضان أو الكفارة أو النذر لا بد تنويه قبل الفجر عند طلوع الفجر أو قبل. أما الصوم المستحب صوم التطوع فيجوز بنية من النهار بشرط لا تتعاطى مفطراً بعد الفجر. نعم.